بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفا، من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار. وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى، ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي. وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار، واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي في هذه المنظومة المباركة شيئا مما يكون في القيامة الكبرى من المرور على الصراط والنفخ في الصور، وقبل ذلك الحساب، وبعد ذلك الحساب، ونشر الدواوين والميزان إلى آخره. ثم قال بعد ذلك في هذا الاعتقاد، قال: فأكون مطيعا وقف، أي اتبع أهل الطاعة وهم أهل السنة والجماعة، في الحوض والكوثر والشفاعة، أي إلزم طريقتهم ومعتقدهم في هذه الأمور. ومن ذلك الحوض، والحوض هو الحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته يوم القيامة، كما ذكرناه في الدرس الماضي. وذكرنا أنه حوض يصب منه ميزاب من الجنة من نهر الكوثر في الجنة، وأن من شرب منه لا يظمأ أبدا، وأن طوله شهر وعرضه شهر، وأنه أحلى من اللبن، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن آنيته كعدد نجوم السماء. وذكرنا أنه يطرد ويذاد عن الحوض صنفان: الكفار الذين ارتدوا، وكذلك أهل البدع عموما، كما بينا ذلك. قال: والكوثر، وذكرنا أن الكوثر هو نهر في الجنة يصب في الحوض يوم القيامة. قال: والشفاعة، وقفنا عند الشفاعة. قال: فإنها ثابتة للمصطفى، أي شفاعة، كغيره، أي كغير النبي صلى الله عليه وسلم، من كل أرباب الوفاء، أي من كل أهل الطاعة. قال: من عالم، أي أن الشفاعة تكون للعلماء كالرسل وكالأبرار وهم المؤمنون الصالحون. قال: سوى التي خصت بذي الأنوار، أي سوى الشفاعة التي خصت بذي الأنوار، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، الشفاعة ما هي؟ الشفاعة هي التوسط للغير في جلب خير أو دفع شر، التوسط للغير في جلب خير أو دفع شر. والشفاعة تقع يوم القيامة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم والرسل، ويشفع المؤمنون، وتشفع الملائكة، والكل يشفع عند الله جل وعلا. ولكن الله جل وعلا ذكر أن الشفاعة لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول: الإذن للشافع أن يشفع، أن يأذن الله جل وعلا لفلان: قم فاشفع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الشفاعة العظمى يسجد لربي جل وعلا، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن أذن له. والشرط الثاني: الرضا عن المشفوع، المشفوع له. والله جل وعلا لا يرضى في الشفاعة إلا لأهل الإخلاص، أي المسلمون، فلا تجوز الشفاعة لأحد من الكفار إلا ما جاء في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب كما سنذكر. فهذا ذكرنا الشفاعة، وذكرنا شرطي الشفاعة. بعد ذلك نذكر أنواع الشفاعة، وحقيقة أن أنواع الشفاعة فيها إطالة وفيها تفاصيل، لكن نشير إليها باختصار. هناك شفاعتان أو ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أشار المؤلف خصت بذي الأنوار. الشفاعات الثلاثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم: أولا الشفاعة العظمى، وهي أن يشفع الله، أن يشفع لبدء الحساب يوم القيامة عندما يذهب الناس إلى نوح وإلى موسى وإلى عيسى وإلى إبراهيم يسألونهم أن يسألوا الله جل وعلا في بدء الحساب، فكل منهم يقول نفسي نفسي، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. واستشفع الناس بأهل العزم في راحة العباد من ذا الموقف، وليس لهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى أنا لها، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لا فيشفع. هذه الشفاعة الأولى الخاصة به. الشفاعة الثانية الخاصة به شفاعته في عمه أبي طالب، وكما ذكر أن الشفاعة لا تقع إلا لأهل الإخلاص، لكن الله جل وعلا أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمه أبي طالب لما قدم للإسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقيل له بما نفعت عمك أبو طالب؟ قال هو في الدرك الأسفل ولولا أنا. قال أن عليه نعلين من نار يغلي بهما دماغه والعياذ بالله، وهذا خفف عنه العذاب. فالشفاعة لعم أبي طالب في تخفيف العذاب لا في نجاته من النار. الشفاعة الثالثة الخاصة به صلى الله عليه وسلم الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، وذلك إذا مر المسلمون على الصراط وقفوا على باب الجنة فلا يؤذن لهم بالدخول حتى يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيقول من الخازن من؟ فيقول محمد، قال أمرت ألا أفتح لأحد غيرك. وهذه قالوا أشار إليها الله تبارك وتعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أي تفتح أبوابها لما يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعات خاصة به صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعات أخرى له عليه الصلاة والسلام وللعلماء والمؤمنون والملائكة، كما قال من عالم كالرسل والأبرار. وهذه أنواع: النوع الأول الشفاعة في أقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، هم لم يدخلوا النار استحقوا الدخول فيشفع لهم في عدم دخولها. الثانية الشفاعة في أقوام دخلوا النار من أهل الكبائر فيشفع لهم أن يخرجوا من النار. والثالثة الشفاعة لأهل الأعراف وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم فوقفوا ما بين الجنة والنار فيشفع لهم لدخول الجنة. الرابعة الشفاعة في دخول 70 من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من غير حساب ولا عذاب، 70,000، وهذه دل عليها حديث عكاشة قال أنت منهم. الخامسة والأخيرة الشفاعة في أناس دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم في الجنة، وهذه دل عليها حديث أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. على كل حال هذه الشفاعات كما ذكرنا هي بالإجمال 8، 3 منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم و5 له ولأمته. ثم تكلم عن الجنة والنار وقال وكل إنسان وكل جنة أي الجن في نار في دار نار أو نعيم جنة، أي أن الإنس إما أن يدخل الجنة وإما أن يدخل النار. وهل الجن كذلك؟ أما دخول الجن النار فهذا حكي الإجماع عليه، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، فالجن يعذبون في النار كما يعذب الإنس في النار. لكن هل يدخل الجن الجنة أو يباد ويموت ولا ينعمون؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنهم يدخلون الجنة كما يدخل الإنس الجنة. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، وذكر الأحكام، ثم قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبا. فالخطاب للجن والإنس جميعا. وأما الذين قالوا لا يدخلون الجنة فقالوا فأما القاسطون إيش الآية في الجن؟ فأولئك تحروا رشدا. فأما القاسطون لا أبي فتحروا رشدا إيش قبلها؟ أحسن. وإن من المسلمين من القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال ذكر أنهم لجهنم حطب الكفار في الجن. قال وأما من أسلم قال فأولئك تحروا رشدا. قال ولم يذكر مآلهم إلى الجنة لكن ذكر أنهم رشدوا في ذلك. على كل حال الدليل في ذلك ليس بقطعي واضح، والأقرب والله أعلم أن يقال أنهم في الجنة كما ذكرنا في سورة الرحمن. طيب قال هما مصير الخلق من كل الورى فالنار دار من تعدى وافترى، أي لا مصير ثالث، النار لمن عصى والجنة لمن أطاع. والجنة والنار ذكر أهل العلم رحمه الله منها أحكاما، من هذه الأحكام أنهما مخلوقتان الآن وهما موجودتان الآن كما قال الله جل وعلا عدت للمتقين وقال عدت للكافرين. وكذلك أن الله جل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء قال عرضت علي الجنة والنار، وسمع أهل المدينة سقط وجب صوت عالي فقال عليه الصلاة والسلام هذا حجر ألقي في جهنم على شفير جهنم منذ 70 سنة لم يصل إلى قعرها إلا اليوم. وهذا كله يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان. قال ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي. هنا يشير إلى مسألة، وأن من أتى بالإسلام ولم يأتي بأمر كفر يخرجه عن الملة فإن مآله إلى الجنة قطعا ولا يخلد في النار. لكن أصحاب الكبائر إما أن يغفر الله لهم فيدخلون الجنة من غير عذاب، وإما أن يعذبوا ويكون مآلهم إلى الجنة. قال ومن عصى أي من الكبائر بذنبه لم يخلد في النار، لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي. طيب السؤال، قال وجنة نعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار، أي الكفار لا مدخل لهم في الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولذلك لا يجوز استغفار الكفار لأن الله جل وعلا لا يغفر لهم في الآخرة والجنة عليهم حرام. السؤال أن أهل الكبائر تحت المشيئة إما أن يعذبوا وإما أن يغفر لهم، خلافا لما اعتقد الخوارج والمعتزلة بأنهم مصيرهم في النار في يوم القيامة خالدين مخلدين في النار. لكن السؤال هل ممكن تقع المغفرة لجميع أهل الكبائر فلا يعذب أحد أو لا يمكن؟ يعني الكبيرة تحت المشيئة، فاعل الكبير تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكن هل ممكن أن الله جل وعلا يغفر جميع أهل الكبائر فلا يعذب أحد أو لا؟ طيب بن يامين يقول نعم. ها يا أخوان، ها يعني قد يكون قد ما يعذب أحد في النار إن شاء الله. إيه نعم إن شاء الله. أحسنت. الأصح في هذا أنه لا بد أن يعذب عصاة المؤمنين، لابد أن يعذب بعض العصاة. الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى الزناة في التنور، ورأى الذين يخمشون وجوههم، وقال إن في أصحاب القبر أنهم لا يعذبان. بل أحاديث الشفاعة قال النبي، يقول الله جل وعلا اذهبوا فاخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، وذلك يخرجون ما زال يخرجون من النار، فدل أنه وقع أناس في النار. وإن كان قد يعني في جهة العموم لابد أن يعذب العصاة أحد العصاة في النار، لكن أفرادهم كل واحد منهم تحت المشيئة. قال واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي. هنا يشير إلى مسألة كذلك، الجنة دار خلود بإجماع أهل السنة والجماعة، فإنها لا تفنى، خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض. وهل النار دار خلود أو أنها تفنى بعد أمد؟ أكثر أهل السنة والجماعة على أن النار لا تفنى، قول الله جل وعلا خالدين فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذا هو ما تدل عليه السنة كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش يوم القيامة، ثم يذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وإن كان ذهب بعض أهل السنة إلى أن النار يجوز أن تفنى، يجوز أن تفنى، لكن الحقيقة أن هذا ليس عليه دليل واضح، وأكثر أهل السنة كما ذكرنا أن النار لا تفنى. طيب نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.